بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، يعني أود توضيح الأسئلة السؤال ما استطعت أن أقرأهما، يعني مع أن الأول وقع في يدي ولعلنا أن بقي وقت نحاول يقرأه ربما القارئ إن استطاع. أول هذه الأسئلة يقول الأخ: هل الأرض موقوفة في الشام والعراق؟ ما تزال موقوفة؟ أنا أعرف أنها غير موقوفة، أنت هذا زمن يعني كانت موقوفة، لكن هل هي موقوفة؟ أنا يظهر لي يعني وليس يعني إخباري دقيق أنها ليست كذلك، وربما يعرف ذلك أهل البلاد، يعني هل توجد؟ معروف أنه في كثير من البلاد الإسلامية توجد أوقاف حتى في الهند وغيرها، لكن هل الأرض التي أوقفها عمر رضي الله تعالى عنها وجعل أرضا للخراج هل هي لا تزال موقوفة أو لا؟ أنا لا أعرف أن هناك أراض أو أنها بقيت موقوفة، وإن بقي شيء فإنما قد يكون بعضا منها. الأخ يقول: هل جميع الكلاب لا يجوز رهنه، يعني رهنها، أم يستثنى منها ما يجوز اقتناؤه والانتفاع به ككلب الماشية والصيد؟ يعني الأخ ربما التبس عليه ماذا الاقتناء والبيع. أما بالنسبة لبيع الكلب فهناك من العلماء من يجوز بيعه وإعارته، ولكن المذهب الذي ندرسه وهذا هو المشهور وهو الذي تؤيده الأدلة أنه لا يجوز بيعه. أما الاقتناء فهو غير، من اقتنى غير كلب ماشية أو صيد أو حرث نقص من عمله كل يوم قراطان، يعني هذه خصصت بماذا؟ لأن كلب الصيد يحتاج إليه، وقد درسنا كتاب الصيد في الحج، يعني وربما يأتي مرة أخرى. فالصائد يحتاج إلى الكلب المعلم، وهذا مر بنا درسناه ما أدري في الحج أو ربما مر بنا مستقلا. وكلب الماشية لأن صاحب الماشية يحتاج إلى من يحرس غنمه، والكلب وفي وهو حريص على ذلك. أيضا كذلك صاحب الحرث يحتاج أيضا إلى كلب لأنه يستفيد منه في الحراسة وغيرها. أما البيع فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ثمن الكلب خبيث. واختلف العلماء هل هنا خبيث المراد به التحريم، أو أن المراد به الخبيث أنه يعني لا تقبله النفوس نحو ذلك، فيها خلاف بين العلماء. الأخ يقول: هل يجوز أن يعمل الإنسان عملا كالحلاق وغيره من الأعمال؟ هذه هناك يعني تجد في الفقه إذا جينا إن شاء الله إلى كتاب النكاح يقسمون الأعمال بالنسبة للإنسان إلى صنفين: أعمال يرونها شريفة يعني كالإنسان الذي يشتغل في التجارة البيع والشراء وغير ذلك، لكن الذي يشتغل مثلا في ماذا الجزارة أو النجارة يرون أن أعمال دون ذلك، ولكن الصحيح أن الإسلام لا يفرق بين شيء وشيء. وأما ومن الأعمال التي يرون أنها دون ذلك مثل الحلاقة، لكن الحلاقة أيها الإخوة إذا كان الذي يعمل يفعل ما يوافق السنة ولا يرتكب محرما كالذي يحلق ماذا رأس يحلق شعر الرأس هذا جائز. أما الذي يحلق اللحى الذي يحلق الشارب كذلك يوافق السنة، أما الذي يشتغل بحلق اللحى فهذا هو الممنوع، لا لأن الحلاقة لا تجوز ولكن لأنه استغل ذلك في ارتكاب أمر محرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحى، أمر بتوقيره وبتكريمه، وهذا قد أزالها. أما أنتم ترون الآن بعض أصحاب البقالات تجد أنه لا يبيع الدخان، يقول ليس عندي، مع أن فيه ربما كسب كبير، مع أنه منعت بحمد الله في مناطق هنا في المدينة مثلا، يعني فهذا شيء طيب، لكن من الأصل بعض الناس ما كان يبيع لأنه يرى أن كسبها خبيث، وبعض الناس يرى أنها وسيلة للكسب وهو لا يفرق حتى وإن أقل ما فيها أن فيها شبهة. إذن الذي يقتصر على ما هو جائز في الحلاقة فهو جائز، والذي يتعدى ذلك فهذا لا يجوز. الأخ يقول هنا: في درس البارحة قلتم إن الشافعي يرى صحة رهن العبد الجاني والمرتد، وعندنا في الكتاب أن الشافعي لا يرى ذلك. أولا أنا لا أدخل في التفصيل، الشافعية لهم رأيان، رأي يجيز ذلك ورأي لا يجيز ذلك، وأنا أخذت الرأي الذي يجيز لأنه يتفق مع الرأي الذي ذكرت، إذن الشافعية لهم رأيان في المسألة وليس رأيا واحدا، فالذي عندك في الكتاب رأي والذي ذكرته رأي آخر وهو صحيح. الأخ يقول: رجل له معاملة فطلب منه رجل مالا على أن يخلص له هذه المعاملة لأنه في نفس الدائرة التي يعمل بها هذا الرجل، فهل هذا يجوز رغم أني شرطت علي أن إن لم ينجز هذه المعاملة يرجع لي مالي؟ ليست القضية في شرطك، ولكن القضية قبل أن نأتي إلى شرطك ما هو أهم. أما لو كان هذا المال دفعته إلى شخص لا يعمل في هذه الدائرة فأعطيته إياه مقابل خدمته، كما يقولون الذين يقولون لا يجوز بيع الماء، يجوز بيع الماء على أساس أنه ينقل في الوايتات في سيارات ويخرج من الآبار وغيرها، فهذا جائز تأخذ مقابل ذلك. فأنت إذا أعطيت رجلا يعقب لك كالمعقب من الآن فهذا جائز. أما رجل في نفس الدائرة ويستغل هذه الفرصة مثلا وربما عطل أعمالا أخرى وربما يكون ممن يباشر هذا العمل فيأتي فيقدمك على غيرك، هذا لا يجوز، لأن هناك من هو أحق منك فقدمه. الأمر الثاني هذا جزء من عمله فكيف يأخذ عليه. أما إذا كان في قسم آخر واستغل أيضا علاقته بذلك وقدم معاملتك فهذه فيها شبهة، ولا ينبغي أيها الإخوة أن يأخذ. أما لو أراد أن يساعدك بأنه يعني يخدمك في هذا الأمر قربة لله وأخوة في الإسلام فهذا أمر جائز، شريطة ألا يتضرر أحد آخر بذلك، تتعطل معاملته أو تقدم عليه. وهذا يختلف باختلاف الحقوق، لأن من الحقوق إذا أراد إنسان يخدم آخر في نفسه قد يعطل حق غيرك فيضعك في محله. قد تكون أنت متقدم إلى وظيفة وغيرك أحق منك فربما قدمك عليه، هذا أمر لا يجوز لأنه أعطاك حق غيرك، وهذا لا يجوز، وهذا أمر لا يرضاه ولي الأمر. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذه مسألة فيها تفصيل وينبغي تجنب ذلك. أما إذا كان هذا الحق الذي لك حق أنت مستحق له وأن هذا الحق لا تستطيع أن تخرجه بنفسك، وأراد هذا الإنسان أن يخرج لك هذا الحق وأنت أولى به ولا يتضرر عليه يتضرر بذلك أحد، فهذه ربما يوجد لها تخريج كما يقول بعض العلماء وهم قلة. إن الإنسان إذا لم يستطع أن يصل إلى حقه يئس من ذلك وسلك كل المسالك، ربما يجوز له أن يدفع شيئا من المال مقابل أن يحصل على حقه، لكن جماهير العلماء يمنعون ذلك. أو كان لك حق عند إنسان فما طلبك ولم يؤدي إليك فوقع في يدك مال له، هل يجوز لك أن تأخذ منه؟ مسألة فيها خلاف بين العلماء. الذين أجازوا ذلك في قصة ماذا؟ زوجة أبي سفيان هند، لما قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شعير لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهناك من أجاز وهناك من منع، ولكن كان الأولى بهذا الإنسان الذي يريد أن يوصلك إلى حقك أن يطلب أجرا أعظم من الأجر الذي تقدمه لك، ألا وهو الأجر الأخروي، يعني يطلب بذلك الدار الآخرة، يطلب بذلك ما يتعلق بالدار الباقية بدل الدار الفانية. الأخ يقول: ما الفرق بين الراهن والمرتهن؟ الراهن هو الذي يعطي أم المرتهن؟ الفرق بينهما أن الراهن هو ماذا؟ الذي أخذ الحق فوضع وثيقة، يعني الراهن هو الذي عليه الحق، والمرتهن هو صاحب الحق. وأما الراهن فهو نفسه المرهون هنا، لأن أصله رهين أصله مرهون فعيل بمعنى مفعول. إذن الراهن الذي اشترى سلعة أو اقترض شيئا وقدم ماذا؟ توثيقة، أي رهنا مقابله. والمرتهن هو الذي دفع السلعة أو أقرض إنسانا فأخذ شيئا يتوثق به. إذن الآن المرتهن هو صاحب الحق والراهن هو المطالب. إذن الراهن هو المدين، وماذا؟ المرتهن هو الدائن. الأخ يقول: من خرج من المدينة ليسعى بطلب الرزق في مدينة أخرى هل يأتم لهذا الشيء أو يؤجر؟ يعني لعل الأخ يدور في ذهني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاءها رقبة فيها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة، ومن تركها رغبة عنها أبدلها الله خيرا. من فرق أيها الإخوة بين إنسان يترك المدينة لأنه يتضجر فيها ولا يرتاح، وبين إنسان يحب المدينة وقلبه معلق بها، كما نرى الإخوة الحجاج والذين يأتون لزيارة هذا المسجد تجد أن قلوبهم معلقة بالمدينة وتهفو إليها، ولكن هناك وراءه الأهل، وهناك وراءه الأولاد، وهناك عمل، وهناك مسؤوليات عظيمة، فهذا يختلف. فلذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى: وليس هناك مجال لإطالة الكلام تناول مثل هذه. إقامة الإنسان في بلد مثل المدينة مثلا، الصلاة بألف صلاة، وفي مكة بمئات ألف صلاة.